تخشى الله قم رافعا كفيك ارحمهما ربا أحسن إلى أبويك إن كنت تخشى الله قم رافعا كفيك ارحمهما ربا كم ربياك صغير حتى غدوت كبير سهر عليك كثير والبر ما أحلى كم ربياك صغير حتى غدوت كبير سهر عليك كثير والبر ما أحلى أحسن إلى أبويك إن كنت تخشى الله قم رافعا كفيك ارحمهما ربا أحسن إلى أبويك إن كنت تخشى الله قم رافعا كفيك ارحمهما ربا ارحمهما ترحم من ربك الأكرم واحفظهما تسلم من شر ما تلقى ارحمهما ترحم من ربك الأكرم واحفظهما تسلم من شر ما تلقى أحسن إلى أبويك إن كنت تخشى الله قم رافعا كفيك ارحمهما ربا أحسن إلى أبويك إن كنت تخشى الله قم رافعا كفيك ارحمهما ربا لا تقل أف لهما بلا عطف بل رد في لطف حقا لمن أعطى لا تقل أف لهما بلا عطف بل رد في لطف حقا لمن أعطى أحسن إلى أبويك إن كنت تخشى الله قم رافعا كفيك ارحمهما ربا أحسن إلى أبويك إن كنت تخشى الله قم رافعا كفيك ارحمهما ربا واخفض جناح الذل كي يرضى عنك الكل إياك أن تنكل واطلب رضا الله واخفض جناح الذل كي يرضى عنك الكل إياك أن تنكل واطلب رضا الله واطلب رضا الله واطلب رضا الله واطلب رضا